صحيح مسلم. نسأل الله أن يسر لنا إتمامه. ونحن اليوم إن شاء الله في الكلام على النذر وما بعد النذر في الجزء السادس لهذا الكتاب. نسأل الله تعالى أن نصل إلى نهايته. نسأل الله تعالى أن يسر لنا إتمامه خلاصا لوجهه الكريم. نسأل الله أن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا، وأن يجعلنا ممن يتعلم ليتعبد وينشر ذلك بين الناس. ونسأل الله في عليائه أن يشكر لمن أعانه على إقامة هذه المجالس، وأن يجعل ذلك في موازين حسناته، وأن يلهمنا وإياه الإخلاص في العمل لدين الله جل وعلا، ونصر سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ونصر دعوته ونصر دعوته. نسأل الله جل وعلا أن يتقبلنا وإياكم في الصالحين. انتهينا من الكلام على القضاء، الأمر بقضاء النذر. الأبواب التي فيها سريعا الكلام على العبادات المسلم والمؤذن وغيره. نسأل الله أن يكتب لنا والد، وإن كان أنه يتبنى ما يتبنىه الأئمة الأربعة بكراهية النذر. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: وحدثني زهير بن حرب. أبو خيثمة، قلنا أكثر عنه جدا الإمام مسلم، روى البخاري ومسلم وداود والنسائي وابن ماجه. وإسحاق بن إبراهيم. إسحاق بن إبراهيم بن راهوي، قرين الإمام أحمد، فقيه خراسان، وهو من الثقات الأثبات، من الفحول، من أساطين المحدثين. كفى بأنه أخرج لنا مثل البخاري، فهو شيخ البخاري. أيضا روى له البخاري ومسلم وداود والنسائي وابن ماجه. قال إسحاق: أخبرنا وقال زهير حدثنا. وهذا طبعا كما قلنا من بديع تصنيف الإمام مسلم، يفرق بين أخبرنا وحدثنا وأنبأنا، وأيضا ينسب كل قول لقائله. قال زهير حدثنا جرير. جرير بن عبد الحميد الضبي الكوفي، وهذا الحديث مسلسل بكوفيين حتى إسحاق الخراساني، فهو أيضا نزل الكوفي، وهو من الثقات الأثبات، هو صحيح الكتاب، روى له الجماعة. عن منصور. منصور أبو عتاب، أو منصور بن المعتمر، جرير بن عبد الحميد الضبي، عن منصور بن المعتمر، وهو من الثقات الأثبات، وكان حافظا صاعقة. قال بعض العلماء أنه قال عن نفسي: ما كتبت حديثا قط، يسمع فيحفظ، وذاك فضل الله يؤتيه ما شاء، روى له الجماعة. عن عبد الله بن مرة. عبد الله بن مرة الهمداني، أيضا الكوفي، ثقة ثبت، روى له الجماعة. عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما. عبد الله بن عمر، وهو الأثري صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، صحابي ابن صحابي، شهد المشاهد مع النبي صلى الله عليه وسلم سوى بدر وأحد، لأنه كان صغيرا، رده الإسلام في بدر ولا في أحد، وقبله في الخندق لأنه لم يكتمل له السن الذي يقبله الإسلام، يعني رده ابن الرابع عشر، لما بلغ الرابع عشر من سنة فرده الإسلام، لما بلغ الخمسة عشر أو الخمسة عشر سنة قبله النبي صلى الله عليه وسلم، وهو من السبع المكثرين عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما ينهانا عن النذر ويقول: إنه لا يرد شيئا، وإنما يستخرج به من الشحيح. وعنه رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: النذر لا يقدم شيئا ولا يؤخره، وإنما يستخرج به من البخيل. وعنه رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن النذر وقال: إنه لا يأتي بخير، وإنما يستخرج به من البخيل. وقال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: وحدثنا قتيبة بن سعيد. حدثنا قتيبة بن سعيد البغلاني، وقلنا من الطرائف ما من شيخ من شيوخ الكتب الستة اسمه قتيبة إلا هذا الشيخ، روى له الجماعة. قال: حدثنا عبد العزيز يعني الدراوردي. والله عبد العزيز بن محمد الدراوردي الكلام فيه كثير، العلماء قالوا يعني كان يحدث من كتب غيره فيخطئ، وبعضهم قال بأنه من الثقات، والصحيح الراجح أنه ليس بالضابط، ليس بالضابط. النسائي قال حديثه عن عبيد الله بن العمري خاصة حديث مناكير، كان يحدث عن عبيد الله الثقة عبد الله العمري ضعيف، وعبيد الله هو الثقة، فكان يحدث عنه حديث مناكير، فهو صراحة ليس بالضابط هذا الراجح الصحيح، هو يخطئ وهو قد روى له الجماعة، وهذا يستغرب لأنه من روى له البخاري ومسلم فقد جاوز الإيه القنطرة، لكن هنا لو نظرت ودققت ترى البخاري ما روى له إلا حديثين مقرونا بعد عز بن أبي حازم، روى له حديثين مقرونا وروى له أحاديث أخرى لكنها تعليقة. إذن في الأصول روى له مقرونا وإفرادا قد علق له بعض الأحاديث، وهو ليس بالضابط، لكن الحق بأن حديثه لا ينزل عن درجة الحسن. نعم. عن العلاء، هو العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب أبو شبر، قال علماؤنا في في في في حد حفظه كلام لما أحمد ضعيف، وبعضهم يحسن حديثه وهو إلى التحسين أقرب منه إلى الضعيف، روى له مسلم وأصحاب السنن الأربعة. الإمام أبو حاتم الرازي قال صالح أنكرنا عليه بعض الأحاديث، صالح أنكرنا عليه بعض الأحاديث، هذه دلالة كما قلنا نوي في ضبط في ضبطه شيء في حفظه شيء. نعم. عن أبيه عبد الرحمن بن يعقوب هو من الثقات الأثبات، روى له مسلم وأصحاب السنن الأربعة. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وهو سيد المكثرين عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تنذروا فإن النذر لا يغني من القدر شيئا وإنما يستخرج به من البخيل. وعنه رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن النذر وقال إنه لا يرد من القدر وإنما يستخرج به من البخيل. وعنه رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن النذر لا يقرب من ابن آدم شيئا لم يكن الله قدره له، ولكن النذر يوافق القدر فيخرج بذلك من البخيل ما لم يكن البخيل يريد أن يخرج. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى باب لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك العبد. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى وحدثني زهير بن حرب مرة علينا قريبا أبو خيثمة ثقة ثابتة رواه له البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه، وعلي بن حجر السعدي ثقة من الثقات الأزهار رواه له الجماعة، واللفظ لزهير قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم هو إسماعيل بن إبراهيم بن علي، فنسأل الله جل وعلا أن ييسر لنا إتمام هذه الشروحات. نعم شو. قال حدثنا أيوب، المايك لا يعمل عند النساء، وين بقى هذا؟ شوف الخبيث فين سعيد طب شوف الشيخ نعم شكرا. اسماعيل بن ابراهيم هو اسماعيل بن علي من الثقات الأزلات روى له الجماعه. قال حدثنا ايوب، ايوب بن ابي تميمه وهو السختياني ثقه ثابته روى له الجماعه زاهد عام. عن ابي قلابه عبد الله بن زيد الجرمي وهو من الثقات الأزلات، قال علماؤنا كان كثير الارسال، من الثقات الأزلات كان كثير الارسال فيه بعض النصب، قال علماؤنا عرض عليه القضاء فهرب، عرض عليه القضاء فهرب روى له الجماعة. عن أبي المهلب، أبو المهلب عم أبي قلابة، أبو المهلب هو عم أبي قلابة اسمه عبد الرحمن وقيل اسمه عمرو ابن معاوية، من الثقات الأزهار روى له البخاري في الأدب المفرد وروى له مسلم أصحاب السنن الأربعة. عن عمران بن حصين رضي الله تعالى عنه رضي الله عنه وارضاه من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسلم عليه الملائكة، قال فلما اكتويت امتنع السلام فلما رجعت سلم عليه. قال كانت ثقيف حلفاء لبني عقيل فأسرت ثقيف رجلين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأسر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا من بني عقيل وأصابوا معه العقباء، فأتى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في الوساق قال يا محمد، فأتاه فقال ما شأنك؟ فقال بما أخذتني وبما أخذت سابقة الحاج؟ فقال إعظاما لذلك أخذتك بجريرة حلفائك ثقيف. ثم انصرف عنه فناداه فقال يا محمد يا محمد، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم رحيما رقيقا، فرجع إليه فقال ما شأنه؟ قال إني مسلم. قال لو قلتها وأنت تملك أمرك أفلحت كل الفلاح. ثم انصرف فناداه فقال يا محمد يا محمد، فأتاه فقال ما شأنه؟ قال إني جائع فأطعمني وظمآن فأسقني. قال هذه حاجتك، ففدي بالرجلين. قال وأسرت و وأسرت امرأة من الأنصار وأصيبت العضباء، فكانت المرأة في الوثاق، وكان القوم يريحون نعمهم بين يدي بيوتهم، فانفلتت ذات ليلة من الوثاق فأتت الإبل، فجعلت إذا دنت من البعير رغى فتترفه حتى تنتهي إلى العضباء فلم ترغو. قال: وناقة منوقة فقعدت في عجزها ثم زجرتها فانطلقت، ونذروا بها فطلبوها فأعجزتهم. قال: ونذرت لله إن نجاها الله عليها لتنحرنها. فلما قدمت المدينة رآها الناس فقالوا: العضباء ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت: إنها نذرت إن نجاها الله عليها لتنحرنها. فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكروا ذلك له، فقال: سبحان الله، بئس ما جزتها، نذرت لله إن نجاها الله عليها لتنحرنها. لا وفاء لنذر في معصية ولا فيما لا يملك العبد. قال: نذروا بها، وقال: ونذرت لله. فرق بين الكسر والنصب، بأن الكسر هنا معناه من النذار، نذرت يعني حدث الإنذار أن هناك هروب وأن هناك امرأة هربت وفرت فتعقبوا، وأما نظرت من النذر هو الإلزام النفس بطاعة معينة. الباب الأول وهو باب النهي عن النذر، والنهي عن النذر جاء صريحا من قول النبي صلى الله عليه وسلم بأنه قال: لا تنذروا، فإن النذر لا يغني من القدر شيئا، وإنما يستخرج به من البخيل. هنا يبين النبي صلى الله عليه وسلم مسألة القدر المحن بأننا لابد أن نؤمن بالقدر، القدر السابق، بأن الله جل وعلا قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلق الخلق، كما قال الله جل في علاه في قال: وكل شيء فعلوه في الزبر، وكل صغير وكبير مستطر. وقال الله جل في علاه: ما أصاب مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها. وقال الله تعالى: إن كل شيء خلقناه بقدر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أول ما خلق الله القلم، وفي الرواية الأخرى: أول ما خلق الله القلم قال له: اكتب. قال: وما أكتب؟ قال: أكتب كل ما هو كائن إلى يوم القيامة. كأنه يقول: الذي نذر هذا النذر لا يغير ما كتب في القدر من شيء أو ما قدر على الإنسان. ولذلك نرى أن إمعان الإنكار على النذر قال: إنما يستخرج به من البخيل، وهذا على سياق الذنب. عامة المسائل المهمة أو المسألة المهمة تتعلق بالباب الأول بأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى، قال: لا تنذروا، فإن النذر لا يغير من القدر شيئا، وإنما يستخرج به من البخيل. تعلق به من قال بحرمة النذر، تعلق بهذا الحديث من قال بحرمة النذر، وكان وجه الدلالة عنده أو وجه الشاهد عنده قال: لا تنذروا، فالنهي الأصل في الحرمة، الأصل في النهي التحريم. فلما نهى النبي صلى الله عليه وسلم إذا ما ينهى إلا عن شيء محرم، فلا يجوز للإنسان أن ينذر نذرا حتى لو كان نذرا مطلقا. قال: لله علي الصوم، لله علي صدقة، لله علي ذبح. قالوا: هذا محرم. لما؟ لأن الإنسان نهى عنه نهيا صريحا، قال: لا تنذروا. وأيضا الأمر الثاني أو الوجه الثاني الذي يستدلون به عندهم بأن الإنسان قال: إنما يستخرج من البخيل، كأن الذي يعلق الطاعة بالنذر يكون بخيلا شحيحا على نفسه الخير، فلا يتقدمن بين المسارعة والمنافسة في الخيرات إلا بشيء يحمله على طاعة الله جل وعلا، كأن فيها نوع تزهد في عبادة الله جل وعلا. وأنت مأمور شرعا أن تسعى سعيا حديثا في عبادة الله، سارعوا إلى مغفرة من ربكم، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. فالنذر هنا الذي يحمل الإنسان على العمل دلالة على أنه يتقاعس في عبادة الله جل في علا. فهذا الوجه الثاني الذي به ذم النذر، فقالوا النهي هنا للتحريم، وهذا تعلق به كما قلنا رجحه ابن تيمية وابن القيم. وأما الأئمة الأربعة فقد اتفقوا على أن النهي هنا للكراهة وليس للتحريم. الأئمة الأربعة قالوا النهي هنا للكراهة لا للتحريم، وإلا فقد جاء النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاء سعد بن عبادة قال: يا رسول الله، إن أمي افتلتت نفسها، وإنها لو تكلمت تصدقت، يعني نظرت بذلك. وأيضا جاء رجل النبي جاءت امرأة النبي صلى الله عليه وسلم إن أمي نظرت صوما فماتت قبل أن تصوم، أفأصوم عنها؟ قال: أقضي دين الله جل وعلا، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا قول الله في سياق المدح والمن قال: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. فقالوا: إذا النهي هنا نهي للكراهة وليس للتحريم، وواجه الكراهة عندهم هو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما يستخرج من البخيل، وأنه لا يغير من القدر شيئا. وأيضا قالوا بأنه وسيلة إلى أن يتقاعس المرء، ممكن أن يقول: نذرت لله صدقة 100,000، فيصعب عليه أن يخرج 1,000 لا 100,000، فيصعب عليه جدا ويعاود نفسه ونفسه تعاوده، ويمكن أن يخرج وممكن أن لا يخرج، فيقع أيضا في المحظور كما قال الله تعالى فأعقبهم نفاقا في قلوبهم. لذلك قالوا لما لم يكن متحققا قلنا بالكراهة لا بالتحريم، لأنه قد يرد عليهم يقول طبعا إذا قلتم قال الله تعالى فأعقبهم نفاقا في قلوبهم، إذن هذا عقاب عظيم جدا يدل على الحرمة، لأنه النفاق ليس بالهين. قالوا هذا مظنون وليس متحقق، هذا مظنون وليس متحقق، قد يفي بما نظر به. هذا توجيه كلام الجمهور. قول ثالث بعض المالكية قالوا نحن نقول هذا الحديث عام مخصوص، يعني النهي هنا عام مخصوص، الأصل المباح الإباحة في النذر، وأما نهي نسلم ليس النهي على الإطلاق، لا تنذروا ليس الأمر على الإطلاق، النهي هنا ليس على العموم بل هو على الخصوص. قلنا وما الخصوص؟ قالوا هو خاص في النذر المعلق، لأن فيه شيء من سوء الأدب مع الله جل وعلا، والنذر المعلق والنذر المشروط، إن شاف الله ابني ذبحت ذبحا له، إن نجحت في الاختبارات تصدقت بألف لله جل وعلا. فهنا قالوا لا تنذروا، يعني التقدير هنا لا تنذروا نذرا مشروطا، لا تنذروا نذرا معلقا. قالوا فالكراهة هنا فقط خاصة، وإلا فالإباحة على جميع النذر. وهؤلاء نظروا، يعني هو حتى منهم من قال بأننا نقول النذر المعلق محرم وليس مكروه، لكن جمهرة المالكية قالوا بأنه على الكراهة، والكراهة عندهم لما؟ لأن فيه أولا سوء أدب مع الله جل وعلا، كأنه لا يتعبد إلا بشيء يحمله، والأمر الثاني أن فيه نوع معاوضة، ولذلك هو قال إنما يستخرج من البخيل، فلذلك هو أصلا لا يعبد إلا لما يأتيه المقابل، كالذي يتوكل على الله من أجل رغيف العيش، مفهوم؟ فكأنه لا يتعبد إلا بالمقابل، المقابل الأعظم، هو سيخرج مئة لأن الله تعالى يعني قد يتم عليه مسألة النجاح الذي يرتقي به منازل علا في درجات الدنيا. فالغرض المقصود قالوا إذن كانت العبادة على سبيل المعاوضة، والذين نظروا إلى أن هذه على التحريم وليست على الكراهة قالوا هذا فيه مبالغة في سوء الأدب مع الله جل وعلا. للأمر الأول أنه شابه المعتزلة الذين يرون بأن مسألة الثواب مقابل مسألة العمل، الباء عندهم أنفلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون مقابلة بالمساواة، أطاع فلا بد أن يأخذ، هذه من سوء الأدب الذي يحسب ذلك الله جل وعلا. الأمر الثاني بأنه كأنه يرى بأنه يجب على الله أن من نذر طاعة أن يفعل له ما طلب، يجب على الله ذلك، وهذا كفر، هذا يصل إلى الكفر، هذا يصل إلى الكفر، أنه يقول لو أن نذر ألف من أجل أن يشفي الله ابنه، يقول الألف هذه تجبر استغفر الله، واجب على الله أن يشفي ابنه ليعطي الألف، هذا استغفر الله استغفر الله، وهذه وسيلة إلى الكفر، لأنه فيها شبه الخلق بإيش؟ بالمخلوق، هذه وسيلة إلى الكفر. ولذلك المحقون من المالكية قالوا هو حرام، هو النذر المعلق عندهم، النذر المشروط هو حرام من أجل هذه الوسيلة، وسيلة إلى الشرك بالله جل في أولا. هذه بالنسبة للمسألة الأولى، المسألة مهمة جدا، والذي ندين الله به بأن النذر عموما حرام، النذر عموما حرام، سواء المطلق سواء المعلق سواء المشروط هو حرام، لأنه كما قلنا القاعدة المحققة في هذا الباب الوسائل لها أحكام المقاصد، ونسان قال لا تنذره، وأيضا فإنما قال فإنما يستخرج من البخيل، وأيضا هو وسيلة كما قلنا إلى أنه إذا لم يفي وتقاعس وما استطاع أن يفي بنذره فهو إلى النفاق أقرب منه إلى الإيمان، والمرء مأمور أن ينأى بنفسه عن مادة النفاق ووسائل النفاق وأسباب النفاق في القلب. فالرارح الصحيح بأن النذر محرم، أن النذر محرم، لكن الاتفاق والإجماع على أنه النذر واجب عليه الوفاء، سواء قلنا ابتداء هو محرم، سواء قلنا ابتداء هو مكروه، سواء قلنا ابتداء هو مباح أو مندوب أو مستحب على ما قال بعض العلماء وأوضاع ضعيف جدا، لكن سواء قلنا بهذا أو بذاك فإننا نقول اجتمعت كلمة العلماء على أنه النذر واجب عليه الوفاء، يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا، يعني أوفوا بالنذر، وقد قال الله تعالى ليوفوا ليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق، فهذا دلالة على أن الوفاء بالنذر واجب على كل إنسان. وفي السنة في الصحيح مسلم وفي السنة أيضا النبي صلى الله عليه وسلم قال من نذر، والحديث متفق عليه، من نذر أن يطيع الله فليطعه، فليطعه ولام الأمر الآن، من نذر أن يطيع الله فليطعه أمر، وظاهر الأمر الوجوب، فالإجماع على وجوب الوفاء بالنذر. قول النبي صلى الله عليه وسلم إنه لا يأتي بخير إنما يستخرج منه البخيل. فإنه لا يأتي بخير هذا معناه إيش؟ معناه أنه لا يأتي بخير غير مقدر، وإلا فسيأتي بخير. شفاء الولد خير، النجاح في الاقتباط خير، إعطاء الرزق خير. فلما يقول الإنسان أنه لا يأتي بخير يعني لا يأتي بخير غير مقدر، هذا الخير مكتوب ومقدر. وفي السماء رزقكم وما تبعدون وما توعدون. قال نفث في روح الروح الأمين أنه لن تموت نفسا حتى تستوفي أجلها ورزقها، فاتقوا الله وأجملوا الطلب. فإذا قول سلم إنه لا يأتي بخير ليس مقصود على ظاهره، بل فعل الله كله خير وعطاء الله كله خير. المقصود لا يأتي بخير غير مقدر، هو مقدر ومكتوب قبل أن يخلق الله الخلق، كما قال سلم أولما خلق الله القلم قال لا أكتب، قال ما أكتب، قال أكتب كل ما هو كائن إلى يوم القيامة. قول سلم أنه يستخرج به من البخيل، فهذه فيها دلالة واضحة جدا على ذم الذي نظر نظرا ولا يستطيع أن يأتي بالعبادة إلا بهذه الحامل له على العبادة، دلالة على أنه لم يكن من الذين يسارعون ولا يتنفسون في الخيرات. والتقاعس هذا دلالة على الكسل، والله لا يحب الكسل، إن الله يحب العبد الذي يسارع إليه، ولا يمكن أن يتساوى من أبطأ ومن سرع، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من بطأ به عمله فلم يسرع به نسبه. وعلى المرء أن يسرع في الطاعات، الحسنات تنادي على الحسنات. ولسان حاله دائما يقول وعجلت إليك ربي لإيه؟ لترضى. العجلة في الطاعة وخير البر عاجله. هذا الباب الأول، باب لا ينذر، وهذه كما قلنا بأنها دلالة واضحة جدا على أن النذر إما على الكراهة وإما على التحريم. الباب الثاني باب مهم جدا، فيه مسألتان مهمتان يتعرض لها كثير من طلبة العلم، والخلاف فيها عريض بين الحنابلة وبين الجمهور، إن شاء الله نحقق فيها المسألة اليوم، وهي مسألة الباب الذي بوضعه لا وفاء لنذر في معصية الله. هو طبعا هذه المسألة تتعلق بمسألة الحلف، بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد عقد الهدنة مع ثقيف، وثقيف كان من حلفاء بني عقيل، فلما انخرمت أو قل أنهم خانوا العهد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ عقيل بذنب ثقيف لأنهما حلفاء، وهذا كان معهودا معلوما. فلما أخذ الرجل قال الرجل علامة تأخذني بأي جريرة أنا فعلتها، فبين له النبي صلى الله عليه وسلم بحليفك فأنت التزمت والتزم، قال بحلفائكم. ثم قال يا محمد، ثم ذكر يا محمد يا محمد، وهذا الرجل لا يقول يا رسول الله لأنه لم يؤمن به إلى الآن، فقال يا محمد إني مسلم، ثم أنت أخذتني الآن إني مسلم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لو كنت قلت ذلك وأنت تملك نفسك أو تملك أمرك لكان أفلح لك وإيه وأنجى. هذه القضية أوجبت إشكالا عظيما، الجزئية هذه أوجبت إشكالا عظيما. أنت تخيل رجل مربوط في السرية والنبي صلى الله عليه وسلم يمر عليه فيقول يا محمد يا محمد، سلم يأتيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان رحيما رفيقا بأبي هو وأمي، وهذا من تواضع النبي صلى الله عليه وسلم ومن حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم. يا محمد يا محمد، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لبيك، أتاه النبي صلى الله عليه وسلم بلسان حالي يعني، أتاه النبي صلى الله عليه وسلم فقال له إني مسلم، فقال لو قلت ذلك وأنت تملك أمرك لكان أفلح لك. أوجبت إشكالا عظيما. ما هو الإشكال؟ لما أوجبت هذه اللفظة هذا الإشكال أو الإشكال عند العلماء؟ لما أوجبت إشكالا وما هو الإشكال؟ أستاذ طب كف عن هذا، أنت أتد برأس المسألة، أتد بالدليل كمان، يعني خلاص فتحت الباب ولجدة، لكن عندنا نيام نريد أن نرى هل فهموا ما تقول أم لا. أنت كده يعني تركتنا كده ماشي، الجليل هو السعيد أمون شهيد عندك لا لا ليس سعيد أنت لا لا في أنت وأنت الحريص تايه منك، أما بالك بقى إخوانك المتقاعسون الذين يمشون تارة ويزحفون تارة وينمون تارة ويموتون تارة، قل لهم إن إلا إن شاء رب شيء إن وصلتم ومتعالوا فتروا فتح على الفتح. ابن عمر كان يقول يعني اقرأ عليها البقرة، هذا هو طالب العلم لم يستمر لا يمكن أن يصل بحال من الأحوال. يا أستاذ أنت تعرف نفسك، أنا الآن إياك أعني إيه يا جارة التقاعس ما ينفعش. يوم السبت كنت فين؟ هو يعرف نفسه، هيطلع نفسه هيتكلم، ما مالكوش دعوة أنت. أين كنت يوم السبت؟ تفضل. لما الغياب؟ كنت فين يا طلحة؟ والخميس؟ شوف تهرب بسهولة، كنت مسافر. والأربع كنت مسافر. خلاص يبقى كده فوتناك، ما نستطيع أن نشد عليك الآن. هو هذا انت جاب طبعا بقى دي فهلوة مصرية ومراجعة وبقى قراءة، فايه وصلت معاك لان هم فتحوا الباب. هو المسألة بأثرها، ايش الاشكال الموجود؟ يقول انا اسلمت، يقول لو كنت قلت ذلك وانت تملك امرك كايش قد افلحت، معنى ذلك انه لم يقبل منه الاسلام، هذا مخالف لاصول الشرع. كيف وان النبي صلى الله عليه وسلم قال امرت ان اقاتل الناس حتى يقول وقد قال؟ كيف وأن نسلم قد اشتد نكيره على أسامة رضي الله عنه؟ لما أتى الأستاذ الكريم أتانا بالحديث، لما أسامة لما قال له رجل بعدما قتل صاحبه أو حدث بينهم مناوشة، فلما تمكن منه أسامة فقال له لا إله إلا الله فقتله، قال لا إله إلا الله فقتله. فقال له نسلم أقتلت بعدما قال لا إله إلا الله؟ قال والله يا رسول الله ما قالها إلا إيه متعوذا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أهلا شغفت عن قلبه؟ ثم قال ماذا ستفعل بلا إله إلا الله عند الله يوم القيامة؟ فلعنه يقبل منه. وأيضا المقرر لما قال له يا رسول الله إن أخذني فقطع يدي فلذ مني في شجرة فمكنت منه، فقال لي لا إله إلا الله أفأقتله؟ قال لا، فإن فعلت فإنه بمنزلتك بعدما قالها، وأنت بمنزلته قبل أن يقولها. طبعا ليس بالكفر، ولكن إيه معناها؟ عصمة الدم، عصمة الدم. الغرض المقصود أنه يقبل منه، فأوجبت إشكال. كيف لا يقبل أن يسلم منه؟ قال يمنع قبول الإسلام، هذا الإشكال مفهوم؟ وإن شاء الله لا إشكال. المسألة على توجيه العلماء هو أن نسلم هنا لما قال له لو قلت ذلك وأنت تملك أمرك لكان أفلح لك وأنجح، ليس فيها ثم الدلالة أنه رد الإسلام، كأنه قال أفلحت بالإسلام لكن ما أفلحت بالحرية. أنت الآن أسير فأنت في الرق، والإسلام وأنت في الرق لا يمكن أن يعطيك الحرية. كان يمكن أن ينفعك ذلك وهم أرادوا قتلك فأسلمت فأنت حر إيه؟ مسلم معصوم الدم، وأنت حر لست رقيقا، لكن أنت دخلت في الرق كافرا. إذا أسلمت بالإجماع تبقى رقيقا، وإن كان الشرع قد فتح لك أبوابا كثيرة للعتق، كفارة اليمين، كفارة الظهار، وأيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم استنهض درهما من أجل عتق العبيد. هذه الأبواب التي يمكن أن نخرج منها من العبودية إلى العتق. فيبقى معنى توجيه قول النبي صلى الله عليه وسلم لو قلت ذلك وأنت تملك أمرك حرا يعني قبل أن تنزل في الأسر، فإن أسروك دون علمهم بإسلامك وجب عليهم أن يخلوا سبيلك، وهم يعلمون أنك على الإسلام. لا يصح أن تكون على الرق وأنت على الإسلام، لكنك نزلت في الرق، وقعت في الرق حال تكونك كافرا. فإن أسلمت فلا تفك عقدة الرق هنا إلا بالعفق، إلا لأنك دخلت في سهم مؤمن من المؤمنين وأصبحت ملكا لمسلم من المسلمين. فلا يمكن أن ننزع هذا الملك من المسلم، لا يحل مال من المسلم إلا عن طيب نفس الإيه منهم. مفهوم؟ أنت مالي مفهوم. ممكن تسألهم جميعا، اللي مش فاهم يرفع ايده، اللي مش فاهم يرفع ايده. يعني الجميع فاهم؟ يعني أشكك في نفسي ولا ما فاهمين حقا؟ يبقى إذن في التوجيه قول سلم لو قلت ذلك وأنت تملك أمرك لأفلحت بالعتق لا بالإسلام. هو قبل منه الإسلام، أصول الدين تقول بذلك أنه قبل منه الإسلام. ثم في المسألة الثانية المهمة جدا، بأن هذه المرأة التي حاولت الهروب، وهذه طبعا أصل أصيل، بأن لو كان أهل الإسلام في يد أهل الكفر فعليه أن يستخدم كل الحيل التي يملكها والتي لا يملكها من أجل الفرار من أهل الكفر. الإسلام يعلو ولا يعلى عليه، حتى ولو كذب عليهم لا يرجع إليه. هذا أمر أيضا يعني نقول مستثنى من مسائل الكذب فرارا بحياته وفرارا بدينه. الغرض المقصود المرأة كانت أسيرة عندهم، فيعني حلت ساقها وفكت ساقها، فكلما جاءت على بعض البعير له الغار سوق ليس هادئا، فلما جاءت العضباء هذه كانت تساهم النسل فكانت العضواء ناقة النبي صلى الله عليه وسلم ناقة منوقة كما يقولون، ناقة منوقة يعني ايش؟ يعني مدربة. فكانت تسرع جدا وما سبقها شيء، حتى جاء رجل على الطاعود فسبق العضواء، فاشتد الامر على صحابة رسول الله كيف يسبق عضباء رسول الله. فإنه السلام شخصوا الكلام الجميل، إنه السلام قال كان حق على الله، سنة كونية حق على الله، لا يرتفع أحد في شيء في هذه الدنيا إلا وضعه الله جل وعلا. لا يمكن أن تصل للكمال ولا لزال كمال في الدنيا، الدنيا لا كمال فيها بحال من الأحوال. هذه أيضا فيها إشارة على أن هذه الدنيا لا تسوي شيئا دنيئة، لا تصل فيها للكمال بحال من الأحوال، وعيشها وشهوتها وأيضا نعيمها فيه قدر، لا يمكن أن يسلم بحال من الأحوال. لذلك العضاء هي ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم سبقت، فبين الإنسان أنه ما من شيء في هذه الدنيا يرتفع إلا والله جعله يرعه، إلا شيء واحد هو الآخرة. في الآخرة أنت ترتفع ولا تنخفض بحال من الأحوال، ترتقي ولا تنزل بحال من الأحوال. المهم الغرب المقصود ذهبت إليها فوجدتها يعني هادئة فركبتها ثم أسرعت بها، فنذر القوم بعثوا الإنذار أن امرأة فرت فتعقبوها فلم يستطيعوا إليها سبيلا. انقذها الله جل وعلا بالعضاء لانها كانت سريعه جدا فما لحقها احد، فاسرعت حتى بلغت الى المدينه، كانت قد نذرت ان لم يلحقها احد ان تعقبها احد ان لم تقع في الاسر مره ثانيه ان تذبحها شكرا لله جل في علاه. وهذا طبعا الانسان قال بئس ما جازيتيه، بئس المجازاه، هل جزاء الاحسان الا الاحسان؟ يعني هي تكون سبب في نجاتك وانت تكون سبب في هلاكها؟ هي تكون سبب في نجاتك وانت تكونين سبب في هلاكها؟ ذلك الإنسان قال بئس ما جازت هذه الناقة. فقال السلام حينها قال لا وفاء لنذر، لا وفاء لابن آدم في نذر فيما لا يملك ولا في معصية الله، أو قال لا وفاء نذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم. أيضا أوجب إشكالا، هل ما فعلته المرأة أو نذر المرأة الأصلي كان فيه معصية؟ لما نظرت أن تنحر الجزور كان فيه معصية؟ ارجع للأصل، نحر الجزور قرب تقربا لله جل وعلا، هل هذا معصية؟ لا والله، ده من أعظم القربات. عشان السلام قالوا الحديث كان فيه ضعف لكن نستأنس به في هذا المجال، عندما سئل عن الحج قال العج والهيش والسج، فصل لربك وانحر. الذبح من أفضل القربات، فالأصل أنه ليس بمعصية، فكيف يحمل العلماء فعل المرأة على أنها على المعصية؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم زجرها وبين أنها قد أساءت لأنه قال بئس ما جازت هذه الناقة، وقال لا وفاء في معصية الله جل وعلا، فدل ذلك على أنه معصية. صراحة هذا فيه إشكال، والصحيح أنه ليس بمعصية. المسألة بأسرها أنها تدخل في الشق الآخر لا في الشق الأول، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا فيما لا يملك ابن آدم، وهي لا تملك إلا الناقة، هذه ناقة ملك للنبي صلى الله عليه وسلم. فلما رجعت للنبي صلى الله عليه وسلم قال إذا لا ليست لك يد عليه، لا تستطيعين ذلك بحال من الأحوال، أنت لا تملكين هذه الناقة. طبعا استدل به أهل السير في ذلك على أن مال المسلم كان في بلاد الكفر، وفتح أهل الإسلام بلاد الكفر ووضع أيديهم على هذا المال لا يدخل في الغنائم، لا ينزل في الغنائم، بل يرد وجوبا إلى صاحب المال، لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفسه منه وهو معصوم المال. لكن الإمام حنيفة قال لا، ما دام في بلاد الكفر فيدخل فيه الإسلام، وهذا ضعيف جدا وخطأ بين، وهذا الحديث يستدل به العلماء عليه، لأن الناقة ناقة النبي صلى الله عليه وسلم، الناقة ناقة النبي صلى الله عليه وسلم، والمرأة هي التي أخذتها واستخلصتها وفرت بها، فهل تملكها؟ مثلا لم يجعل لها يدا عليه، لا تملكها. فلذلك قال صلى الله ولا فيما لا يملك ابن آدم. إذا الحق أن هذه ليست معصية، ذبح الجذور شكر الله جل وعلا ليست معصية، لكن هي قد يعني تقدمت بين يدي رسول الله هو المالك لهذه الناقة. لذلك قال ولا وفاء لنذر فيما لا يملك ابن آدم. إذا هذه المرأة الآن نذرت ولم تفي، نذرت ولم تفي، صحيح. هذه يجعلنا نقفز الى المسألة الثالثة المهمة جدا، نظرت ولم تفي، ولم نرى ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لها وعليك كفارة يمين، وقالت ما جزيتيها، ولم يملكها الناقة، ولم يمكنها من نحر الجزور، وقال ولم يقل لها عليك كفارة يمين، لم يقل لها عليك كفارة. فهذه المسألة مسألة من نظر نظرا في معصية او فيما لا يستطيع الوفاء به فلم يفي، فهل عليه ان يكفر؟ أم المسألة أنه قد دخل تحت عموم قول الله تعالى واتقوا الله ما استطعتم، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاها، وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، ما يكف عن ذلك ويستغفر الله وانتهى الأمر. قال الجمهور الأئمة الثلاثة قالوا لا كفارة عليها بحلم الأحرام، ما عليها غير أنها تستغفر الله جل وعلا، وحتى الاستغفار هذا مستحب لأنها قد نظرت نظرا لا تملكه فلا تملك الوفاء به فلا شيء عليه. ولو كان هناك كما قلنا كفارة لأمرها بها النبي صلى الله عليه وسلم، والقاعدة عند العلماء تأخير البيان عن وقت الحاجة فلا لا يجوز، تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. وهنا وقت حاجة نظر أن تنحر فأبى عليها النبي صلى الله عليه وسلم ولم يأمرها بالكفارة، الحين هنا هي لم تفي فلابد أن يقول لا عليك كفارة، لا لا لا تملكين أن تنحر الجذور فعليك أن تكفري، ما قال ذلك. لذلك قال هنا تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز فلا كفارة، هذا قول الأئمة الثلاث على ذلك، وعندهم أدلة كثيرة تعضد ما استدلوا به. فإذا دليل حديث الباب دليل لهم على أنه لا كفارة عندما لا يستطيع الوفاء المرء في النذر الذي يكون قد نذره لله جل في علاه. الدليل الثاني أبو إسرائيل، وهذا بالصحيحين، أبو إسرائيل نظر أن إيش؟ أن يصوم ولا يفطر، ونظر أن يقوم، نظر أن يصوم، ونظر أن يقوم ولا يقعد، ونظر أن لا يستظل بالشمس، ونظر أن لا يتكلم، فنظر النبي صلى الله عليه وسلم إليه وهو واقف في الشمس، فقال من هذا؟ قالوا أبو إسرائيل، قالوا قال وما به؟ ما أبو إسرائيل؟ ما الذي يفعله أبو إسرائيل؟ فقالوا يا رسول الله نظر أن يصوم، ونظر أن يقوم ولا يقعد، ونظر فعددوا النذر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم مروه فليجلس، ومروه فليستظل، ومروه فليتكلم. والآن أمور ثلاثة حنث فيها الآن، هو قال لا يتكلم، قال مروه أن يتكلم، قال يقوم ولا يقعد، قال مروه فليقعد، قال لا يستظل، قال مروه فليستظل. إذا هذه أمور ثلاثة الآن حنث فيها، وننظر كيف نسلم على الأمر بكفارة أم لا. ثم قال نسلم وليتم صومه، هذا في المستطاع وليتم صومه، أما يقوم ولا يقعد هذا لا يستطيع، فإذا لا نذر فيه. وإذا لا يتكلم هذا ليس من أهل الإسلام، هذا من أهل الرهبانية، كما زجر أبو بكر امرأة نظرت على الرسول قال هذا ليس من فعل أهل الإسلام، قال فليفعل، ولم نرى أن السلام أمره بالكفارة، لم نرى أن رسول الله سلم قد أمره بالكفارة. وهذه أيضا دلالة واضحة جدا، وواقع شيئين الآن وتأخير بيان عن وقت الحاجة إيش؟ لا يجوز. أيضا نظر رجل أن يذهب إلى الحج ماشيا، نظر رجل أن يذهب إلى الحج ماشيا، فنظر النبي إليه كان شيخا كبيرا يتكئ على رجلين، قال ما بال الرجل؟ قالوا نظر أن يحج ماشيا، قال إن الله لغني عن تعذيب هذا لنفسه، قال إن الله لغني عن تعذيب هذا لنفسه، مروه فليركب، مروه فليركب، ولم يأمره أيضا بالكفارة. دلالة واضحة جدا على أن وقاع العين الثلاثة النبي لا يأمر فيها بالكفارة. ثم يأتينا رابع مشتبه فيه، حديث رابع مشتبه فيه في الصحيحين أن امرأة نظرت أن تحج حاسرة الرأس وأن تحج ماشية، فنظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال بها، قال نظرت كذلك، نظرت أن تحج حاسرة الرأس ونظرت أن تحج ماشية، قال مروها فلتركب ولتغطي شعرها أو تغطي رأسها، مروها فلتركب ولتغطي رأسها، قال ولتصم ثلاثة أيام في خارج الصحيح، في خارج الصحيح قال ولتصم ثلاثة أيام، وهو في الصحيح وقت، وذلك شدد بعض العلماء الأمر بذلك وبعضهم حسنه، والصحيح أنه حسن، قال ولتصم ثلاثة أيام. طيب، لكن هنا الحديث موجه، صيام ثلاثة أيام هذا من أجل الهدي، صيام ثلاثة أيام كانت تقدير من أجل الهدي، لأنه أيضا أمر الشيخ الكبير بالفدا، لأنه كان من باب تلبية القران أو التمتع، فكان من باب الهدي، صيام ثلاثة أيام كانت من باب الهدي لا من باب الكفارة، وكان من باب الكفارة لصدر باب بالإطعام أو كسوة. يا رب يفهمه، يا رب يفهمه، مفهوم؟ يبقى السياق واضح جدا أن هذا ليس من الكفارة قول النبي، لأنه ممكن المعترض يعترض ويقول لما قال والتصم ثلاثة أيام هو كفارة اليمين، صيام ثلاثة أيام قد لا أصل كفارة تحرير رقبة أو طعام أو إيه أو كسوة، لا، وهذه مرتبة وجوبا، لا يابا مرتبة وجوبا، يابا المفروض طلبة العلم بقى تلمع عشان ما تتعبونيش أبوس إيديكم، مرتبة وجوبا الثلاثة ثم الصيام، هذا الترتيب واجب إنه يصدر الباب بتحرير رقبة أو بالكسوة أو بالإطعام، يعني تصدير الباب بالصوم هذا ما صح لا يجزي، لو كان رجل من أهل الإطعام أو الكسوة لا يجزي أن يصوم ولو صام 100 سنة من ثلاث أيام، فهي مرتبة وجوبا، فلا صح أن نقول بأن النسلام قال ولتصوم ثلاث أيام بأن صدر الباب بالصوم، لا صح أن نقول هذا الصوم كفار، لأن يعني تصدير الباب لابد أن يكون بإيش؟ بالإطعام أو العتق أو الكسوة، مفهوم ولا مش مفهوم؟ إذن كان التوجيه أن الأيام الثلاثة كانت لإيه؟ للهدي، كانت للهدي. يبقى عندنا أمثلة كثيرة جاءت على أنه لا كفارة، ولذلك الجمهور قالوا لا كفارة، لا يلزم بالكفارة. يعني من قال باستحقاق الكفارة ما أبعد، من قال باستحقاق الكفارة ما أبعد. الحنابلة خالف وقالوا بوجوب الكفارة، حنابلة خالف وقالوا بوجوب الكفارة، قالوا الكفارة واجبة، من حنث في النذر نظر أن يصوم ثلاثة أيام فلم يصم عليه، نظر استغفر الله، نظر أن يشرب خمرا فلم يفعل، الحمد لله لأنه حرام عليه أن يفي بالنذر، عليه كفارة يمين. نظر أن يطيع الله جل في علاه وأن يذهب إلى بيت المقدس ماشيا فلم يستطع، قلنا عليه كفارة يمين. من الذي قال بذلك؟ الحنابلة. واستدلوا على ذلك بحديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من نذر أن يطيع الله فليطيعه، ومن نذر أن يعصيه فلا يفعل، قال فلا يعصيه، ثم قال وعليه كفارة يمين، فلا يفعل وعليه كفارة يمين، وعليه إلزاما وجوبا وعليه كفارة يمين. هذا الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم واستدل به الحنابلة وحسن الحديث. الحق نقص بعض الشيء عند هذا الحديث من حيث الإسناد، أما من حيث الإسناد فهذا الحديث قد ورد عن ثلاثة من الصحابة، هذا الحديث له طرق، الطريق الأول عائشة، الطريق الثاني عمران بن حصين، الطريق الثالث ابن عباس رضي الله عنهم أجمعين. فإذن الحديث له طرق ثلاثة، أما حديث عائشة فقد جاء من طريق الزهري عن أبي سلمة عن عائشة. الحق الزهري يسمع من أبي سلمة طبعا، ده طبقة كبار التابعين، والثاني طبقة صغار التابعين، هو سمع طيب الزهري عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها أرضاه. العلماء يقولون هذا إسناد ضعيف، ليش؟ قالوا فيه انقطاع، الزهري لم يسمع من أبي سلمة هذا الحديث، الزهري لم يسمع. من وين أتيتم؟ قالوا من الطريق الآخر أنه أدخل بينه وبين رجلين، بينه وبين أبي سلمة رجلين، وكان من طريق سلمان بن الأرقم. يبقى الزهري لم يسمع الحديث من أبي سلمة عن عائشة ففيه انقطاع، والحديث اصلا مداره في السماع سمع من سلمان بن ارقم وهو متروك، يبقى اصل السند ايش؟ ضعيف، فلم يصح الحديث، الحديث عن طريق عائشه حديث لم يصح، اسناد الطريق الذي يصل عائشه لم يصح. طيب الطريق الثاني هو طريق عمران بن حصين، مداره الحديث عن عمران محمد بن الزبير عن ابيه عن عمران بن حصين، محمد بن الزبير الحنظلي عن ابيه عن ابي عن عمران بن حصين. العلماء اتفقوا على انه لم يسمع من عمران، اتفق العلماء على ان الحنظلي لم يسمع من عمران ابن حصين، يبقى هذا ايضا الحديث فيه ايش؟ فيه انقطاع. هو الاخر حديث ثالث وان حسنه بعض العلماء لكنه حقا ليس بحسن، احنا قلنا عن ابن عباس الثالث قريب عن ابن عباس، العلماء اتفقوا انه جاء موقوفا وجاء مرفوعا، والمرفوع باتفاق دون ان نبحث في العلل باتفاق المحدثين ضعيف، المرفوع ابن عباس كما قال التقنيه وغيره باتفاق المحدثين ضعيف، بقي لنا الموقوف، حتى الموقوف فيه نظر، الموقوف على ابن عباس ايضا فيه نظر، كل الموقوف صحيح، الحجه في الرؤى في المرفوع لا في الموقوف، الحجه في المرفوع لا في الموقوف، لا سيما وان عندنا جبال من الاحاديث التي اثبتت خلاف ذلك، مفهوم؟ قالوا ولو تنزل، يبقى اذا الاسناد يبين ان الاحاديث طرق كلها ضعيف لم يصح منها طريق. قالوا ولو تنزلنا مع القصر، وقلنا تتعارض الطرق وتحسين الحديث، نقول لكم الان حديثنا حديثنا متفق عليه وحديثكم مختلف فيه، فالمتفق عليه مقدم على، هو ايضا حديثنا اخرجه البخاري ومسلم، وحديثكم لم يخرج البخاري ومسلم، وهذه الزياده ما اخرجه البخاري ومسلم، البخاري ومسلم اخرج من حديث عائشة هو قول النبي صلى الله عليه وسلم من نظر ان يطيع فليطيعه، من نظر ان يعصيه فليعصيه، ووقف عند هذا، لم يقل وكفارته كفارة ايش؟ كفارة يمين. فالحق باننا لو قلنا بالتحسين، وقال قائل بانه يستحب لمن نظر نظرا فلم يفي به يستحب له ان يكفر عن يمينه، يستحب له طبعا لم يفي به ايش؟ لانه لا يستطيع، ليس فيما لا يملك، او ما والا فهو يجب عليه ان كان يجب عليه الوفاء، يجب بكل احواله الوفاء، فنقول يستحب له الكفاره، فان لم يفعل فلا يجب عليه الكفاره بحال من الاحوال. هذا هو انتهينا من مسائل المسألة المهمة جدا، وهذه مسألة من الأهمية بمكان صراحة. هي مسألة كما قلت الحنابلة يشتدون جدا في هذا الباب، ويقولون بأن النذر حتى وإن كان في معصية فكف عنه المرء وجب عليه كفارة اليمين تعظيما لهذا الأمر. الراجح أننا يمكن أن نقول لهم من النظر القوة معنا، ألف بقى عليكم جميعا كيف من النظر القوة معنا بأنه لا كفارة عليه. نبدأ بالشيخ محمد يوسف عشان يعرف الفرق بين الذي يحرص والذي لا يحرص. لا لا أتبنى نأخذ بقى إيه عشان تبلغ غيرك بأن المتقاعس يموت ولا يصل. وكيف يصل إلى هذه الخبايا والخفايا؟ هذا إعمال فكر. الحمد لله من المسألة على الفكر. لو كانت على الضبط والنقل ما ممكن يقعد في بيته يقعد يحفظ نفسه ويراجع وانتهى الموضوع. عشان كده احنا قلنا تراجم الفقهاء أقل بكثير من تراجم المحدثين في التاريخ بأسره. بنا أحل أو طلحق ممتاز تعتني بهذه الحالة. فضل أو تطلحق مع أن صراحة أنت حريص يعز عليا، بس لازم نخرج المكنون. أحل مفيش مشاكل، ما هو يمينك شعبة بسرعة يلا أحل على شعبة قبلنا فضل. يعني إيش بقى دي فهلاوة سودانية ولا إيش بالضبط بقى؟ هو هذا لازم تسمع انك كدت لا تصل لان انا عمال احركك عشان تصل. هو اصالة اضرب في المقدمة تصل، اضرب في المقدمة تصل لما تريد. الان هم يقولون كفارة، اذا قالوا كفارة اذا انعقد النذر، ونحن ننازعهم في الاصل بان النذر لم ينعقد. منطق انه يقتضي الفساد قد نذر نذرا ليس عليه ايش امونة، وهذا كان حسن يعني. وهذه تأصيلات ابن حزم. ابن حزم طبعا نزل عظيمة في تضعيف الحديث يعني، لكن هو التأصيل ايش؟ هل انعقد ان انت تريد كفارة؟ يبقى قولك بالكفارة انك قلت بانعقاده، قولك بالكفارة يبقى انت قلت بانعقاده، ونحن ننازعك في المقدمة. فان نزعناك في المقدمة فلن نسلم لك المحبة والود والألف. إن نزعناك في المقدمة فلن نسلم لك في النتيجة. هو أصالة لم ينعقد، يبقى إذا النتيجة لا يمكن أن تقبل. إيش هي النتيجة؟ قالوا كفارة قلنا لا كفارة، لأنه لم ينعقد أصالة فكفر بالكفارة وهو لم ينعقد أصالة. مفهوم؟ طيب الفوائد المستنبطة في هذا الباب ها؟ ها اتفضل. طيب ماشي انا فهمت يعني الحديث ضعيف. اي نعم حتى هذا ضعيف. انا طب انا نشير اليه وخذ مني نقل عن النووي كل حديث جاء في الباب باتفاق المحدثين ضعيف. طيب هذا هو طبعا الاصل عدم الالزام، لكن هنا هيدخل في مسألة اصولية اخرى. هي مسألة ايه؟ هل الاقوى ان تقدم الناقل ام المثبت؟ هو حديثهم ناقل فيه زيادة حكم الاصل البراءة وعدم الالزام في ايش؟ من اللي بيقول؟ هو المنازعة اللي في تخيلي انا خلاص فهمت اللي انت تقول في تصوري. اولا المنازعة حاسين في ايش؟ في براءة الذمة وشغل الذمة. اذا قال لا ولا تفي، والذمة الاصل في الذمة انها ايه؟ بريئة لا في لا كفارة ولا شيء. فهمني؟ فحديث عائشة اللي وقف عند فلا يوصف فلا يعصي وقف عند ايه؟ عند التأصيل العام براءة الذمة. وحديثهم الثاني قال فكفارة يمين هذا ايه؟ نقل عن شغل الذمة هو الان نقل عن الاصل مش مثبت للاصل. هم ممكن يقولون بقى الاصل الوفاء. معنى لو قال الاصل الوفاء الرد عليهم في ايش؟ صحيح الاصل الوفاء هذا اذا انعقل وهو لم ينعقل وانتهى الامر. هذا هو الفوائد المستنبطة الاولى. من الإحسان مقابلة الإحسان بالإحسان حتى ولو كان مع الحيوان. من الإحسان مقابلة الإحسان بالإحسان حتى ولو كان مع الحيوان. الكلب لو أدى لك خدمة أتتركه كذا من غير أن تشكره؟ والله العظيم الذي لم يشكر الحيوان الذي كان سببا في خير الله فهو رجل جاحد نمرود، وفيه خلل في استواء شخصيته، وفيه نقص في كماليات الأخلاق عنده. أن الإنسان بين من لم يشكر نفسه يشكر الله، يعني من لم يشكر السبب لا يشكر إيه؟ المسبب سبحانه وتعالى حتى لو كان حيوان. والناس في هذا الباب على أطراف ثلاث: غلو ونفور وعدول، عدول وسطية. الغلو اللي هو جعله إيه؟ جعله مسبب، لولا البط لسرق السارق، لولا الكلب لسرق السارق. يبقى هو مال للسبب بقلب مفهوم، يعني بيقول لولا نباح الكلب كان السارق ايه؟ سارق. صحيح؟ لولا البط لسرق السارق. ابن عباس قال: من قال لولا البط لسرق السارق فقد اشرك. ليش؟ لانه مال قلبه للسبب فمنعه من ان يقول بذلك. او غلو نظر، النظر انصب الايه؟ يعني الرجل اللي ماشي في البلاد الأوروبية مثلا، ماشي في مكان مظلم لابد يكون معاه كلب 15 دور، فطول ما ماشي حمايته في الكلب. وانت ترى حتى اهل الكفر كذلك، لو مشى نصف ساعة بغير الكلب سيموت واحد، سينتهي من الجبن. نعم، هو يرى ان الحامي الرئيس له هو ايه؟ هو الكلب. خليه يحميه، المرء مع المحب. الغرض المقصود بأن أنه لو قال بأن يعني الميل القلب كله لهذا، فإذا انفرض عنه تراه يموت خوفا وهلعا وفزعا، دل على أن القلب مال لإيه؟ للسبب. فالمسلم ممنوع من ذلك، فده غلو. القلب مال للسبب لا للمسبب. والجفون ولا كأن في شيء جاحد، قد أحسن الله عليه وجعل السبب مثلا كما قلنا لمثل هذه الناقة للكلب أو لغيره بنجاته في أمر ما، لا يشكر، لا يعطيه حتى لحمة مثلا، قطعة لحم لا يعطيه إياه، لا لا لا لا يسقيه ماء، لا يشكر. وهذا الذي لا يشكر الشح فيه قوي والبخل فيه قوي، إن فعل ذلك مع الحيوان سيفعل ذلك مع الإنسان. والوسط العدول هم الذين ينظرون بعين الشكر، هم الذين يحسنون الحيوان. ولذلك حتى النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله كتب الإحسان في كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتل، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح. الذبحة ولا الذبحة يا باشمهندس؟ أو لقن بقى قطرب عشان نعم، والفرق بينهم أخوي. طب قطرب سيب الباشمهندس عشان خليه لقنك، لأنه هو برضه حسوه منه ديت. أرجو أن تكون لا أتت خلاص بينها له. ما لنا أنا الآن ما أردت الاصطلاح، أردت أن يعطيني أولا الكلمة الصحيحة وبعدين يفرق بينهم، فرق بين الفعل والفعل. وتسكت بقى يا شيخ ما تسيبه ده. انت يحيى بن معين، ها؟ انه يقول: ان وجدت احدا من المحدثين في بلد هو احق مني بالتحديث فحدثته فانا احمق. انت بتقول بذلك؟ والله ولا نعم من قال ورع كمان. يعني هو طبعا اسم الهيئة ايش؟ فعلا. واسم المرة فعلا. طيب هات بقى الحديث يقول ايه؟ اذا قتلتم فاحسنوا الايه؟ ها انت مالك انت عشان بكلمه فاحسنوا. طب كمل يا باشمهندس. القتلة والذبحة، فتحسن هذه الهيئة على ما شرع الله جل في علاه. لذلك الإنسان قال: بئس ما جزت ما جزتيه. الفائدة الثانية: ذم النذر المعلق ووصف صاحبه بالبخل. وهذه يعني من أذم الصفات التي يتصف بها المسلم. ليش؟ عشان انت جالس عمال حائر مش قادر تدخل المسألة، مش عارف تفكر فيها هتموت. اما تكون في الدرس فرغ نفسك الا من الدرس. ليش؟ ها سرحت؟ ليش سرحت؟ لا تسرح وانت تسمع من مسائل العلم. جيد؟ البخل من اذم الصفات التي تتصف بها المسلم. لا يمكن ان يكون المؤمن بخيلا بحال من الاحوال، هذه من اذم ما تكون الصفات التي تتحلى بها المسلم بحال من الاحوال. لا يمكن ان يجامع البخل الايمان. الإيمان لابد أن يقارنه الكرم، كما قال ابن عباس رضي الله عنه: كان رسول الله أجود الناس وكان أجد ما يكون في رمضان حين يدرسه جبريل البخل والشح أعوذ بالله، كما قال الله تعالى من يوق شح نفسي فإيه فأولئك مناط الفلاح بهذا، من يوق شح نفسه عليهم الفلاح، فالفلاح بأن تقي نفسك الشح والبخل. فلذلك قال إنما يستخرج به من البخيل دلاء على ذنب البخل في الإنسان، معناك لا تملك شيئا، فالبخل والشح يقترنان ويفترقان، وأعظم ذنبا يكون الشح. البخيل الذي يبخل بماله عن الناس فهو الأشد منه، الشحيح هو الذي يكون بخله في مال الغير، ما يريد الغير ينفق على الناس كمان، يعني لا هو ينفق ولا يريد أحد ينفق على الناس. نعوذ بالله من كل ذنب. الفائدة الثالثة رحمة النبي صلى الله عليه وسلم وتواضعه. من وين؟ من الرجل، يا محمد يا محمد، ولا يقول يا رسول الله، وهو يأتيه ويقول أردت طعام الشراب فيأتيه بالطعام، قال هذا لك، يعني قبل أن تطلب أنت لابد أن نأتيك بهذا. هذا من حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم. وجوب هروب الأسير من الأسر في يد الكفار ولو بالكذب ولو بالرشو يجب، لأن الإنسان قال السميع ولا يعلى عليه، ولا يصح للمسلم أن يكون تحت يد الكافر يفتنه عن دينه بحال من الأحوال. لذلك نسلم ما قال لها ماذا فعلت هربت، يعني سيتكلمون عن المسلمين وأخلاقيات المسلمين، ارجعي كما كنت في الأسر حتى نظر رجعت. أفعل ذلك مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ يمكن أن يكون ذلك في حال من الأحوال. طيب إتماما لمسائل الحج أن انتهينا منها في الكلام على الصيد، ما زلنا الكلام على الصيد ونريد ننتهي من هذا الطول